أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع وصايا الأئمة الأربعة في التأويل على الأدلة الشرعية المرعية من رسالة الشيخ العباد حفظه الله تعالى. نعم. وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على أقوالهم. هذا الفصل عقده الشيخ حفظه الله تعالى لتأكيد ما سبق ذكره من أن مذاهب الأئمة الأربعة قامت على اعتبار الأدلة، قامت على اعتبار الأدلة، ثم في ذلك إشارة أو تنبيه على أن علماءنا رحمهم الله تعالى نهوا عن التعصب. فعندما يتخذ مذهبهم أو مذاهبهم، عندما تتخذ مذاهبهم طريقة للتفقه في دين الله عز وجل، فلا يلزم من ذلك التعصب لهم. وعندما نقول بضرورة مراعاة الدليل في مسائل ظهر خلاف الدليل فيها، فهذا لا يعني أن مذاهبهم لم تقم على الدليل. ولذلك التمذهب، مصطلح التمذهب، التمذهب يطلق على أمرين اثنين في سياقات كلام أهلهم كمصطلح. مصطلح التمذهب يطلق في سياقات كلام أهل العلم على معنيين اثنين. يطلق على طريقة التفقه، على طريقة التفقه، بمعنى سلكت في التفقه في دين الله عز وجل طريقة المذهب، بمعنى التفقه من خلال المذهب. إذن فتطلق لفظة التمذهب في سياقات كلام أهل العلم على هذا المعنى، على طريقة التفقه من خلال مذهب من المذاهب المتبعة. ولذلك فالتمذهب على هذا المعنى، التمذهب هو وسيلة للتفقه، طريقة للتفقه، ليس دينا. هل يمكن أن يقال على أن التمذهب دين أو المذهب دين؟ لا، كل ما في المذهب فيه أمور صحيحة، وهو هذا والغالب والأعم، وفي أمور محل نظر، وفي أمور يعني مردودة، وفي أمور مخالفة للدليل، وفي أمور مرجوحة، وفي أمور ضعيفة، وتجد في ذلك أمور شاذة. واضح؟ إذن فاتخاذ التمذهب كوسيلة للتفقه، كوسيلة للتفقه، فهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، ولا إشكال فيها، ولا إشكال في هذا. أما أن نتخذ ذلك دينا يتعصب له ولا يخرج عنه قيد أنملة مع ظهور الأدلة في مسائل، فهذا مردود باتفاق أهل العلم. اتخاذ المذهب كدين بمعنى يتعصب له، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التعصب للمذاهب بدعة أحدثت في الدين. وحكى رحمة الله عليه كشيخه ابن تيمية رحمة الله عليه الإجماع في بدعية هذا الأمر. لذلك ينبغي أن نفرق ما بين المذهب كطريقة للتفقه وكدين أنزله الله عز وجل، وليس كذلك، وإنما هو طريقة للتفقه في دين الله عز وجل. وهنا ألمح إلى مسألة تحتاج إلى مزيد تفصيل، لكن أشير إشارة وهي مهمة جدا، ونرد بها على المتعصبة. نقول المذهب، لماذا نسلك التفقه من خلال المذهب؟ للوصول إلى الحق، أو للوقوف عند مراد الله تبارك وتعالى في المسائل الفقهية. إذن ما الغاية، ما المقصد من اتخاذ المذهب؟ ماذا؟ الوقوف عند مراد الله عز وجل. وعليه، هل التمذهب كوسيلة للتفقه، هل التمذهب في حد ذاته مقصد غاية؟ أبدا. إذن هو وسيلة، ومن تعصب للمذهب بحيث لا يخرج عنه فقد اتخذ المذهب غاية، وهذا خلل كبير، هذا خلل كبير. والمذهب وسيلة للتفقه، لماذا أجعله غاية؟ وعليه نفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، إذا كان المذهب وسيلة من الوسائل فما ينبغي المغالاة في ذلك؟ بمعنى أسألكم سؤالا، هل هناك من العلماء قديما وحديثا من عرف عنه في باب الفقه عدم الانتساب لمذهب؟ هل يوجد هذا أم لا؟ هل يوجد أم لا؟ على العكس، يوجد أغلب العلماء لهم انتساب للمذاهب، أغلب العلماء لهم انتساب للمذاهب، لكن وجد من أهل العلم من عرف عنه عدم الانتساب ولو على جهة الاحتمال المعتبر، مما يدل أن تصور وجود عالم في الفقه غير منتسب لمذهب معتبر ولم ينكره أهل العلم، ولذلك قلت ولو على وجه الاحتمال المعتبر. على سبيل المثال أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح، نعم قيل أنه شافعي، قيل، لكن قيل على أنه مستقل، على أنه له مذهبه خاص ولم ينتسب إلى أحد، ولم ينتسب إلى أحد، فما أنكر العلماء هذا القول، مما يدل على أن هذا أمر معتبر عندهم ولا إشكال. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قيل أنه كان صاحب مذهب مستقل يسمى بالمذهب الجريري، قيل هذا، لكن قيل أنه مستقل ولم ينتسب لمذهب. الشاهد والمقصود أنه وجد بعض العلماء قيل عنهم أنهم لم ينتسبوا لمذهب، وعليه فإذا كانت المذهب وسيلة فما ينبغي المغالاة في ذلك، بحيث نقول لا يمكن أن يتحقق التفقه في الفقه بشكل صحيح إلا من خلال المذهب، هذا غير صحيح. نعم سلوك مسلك التمذهب في باب التفقه هذا مسلك فاضل وهذا أولى وهذا أحسن، صحيح، لكن أن نجعل ذلك شرط بمعنى لا يمكن أن يكون التفقه صحيح إلا من خلال المذهب، هذا ليس عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، ومن قال بذلك فقد خالف طريقته. يبقى ما ذكرنا أن بعض العلماء لم ينتسبوا، هل لكونهم ما أرادوا أن يسلكوا المسلك الأحسن؟ لا، قال أهل العلم إن بعض العلماء الذين قيل أنهم لم ينتسبوا لمذهب في الفقه هذا يدل على جلالة قدرهم وعلو كعبهم، حيث استغنوا في باب الفقه على أن ينتسبوا لمذهب. ولذلك عندما يذكر عن شيخنا الألباني رحمه الله أنه لا ينتسب إلى مذهب، وإن كان في بداياته بدأ بالمذهب الحنفي رحمه الله تبعا لأبيه، لكن بعد ذلك استقل الشيخ، فبعضهم يذكر هذا في حق الشيخ من باب أنه أمر معيب، وهذا ظلم، هذا ظلم. وصدق الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله لما تحدث عن شيخنا الألباني في فقهه، قال وهو إمام في الفقه، هكذا قالها في شرحه لحديث الافتراق، قال هو إمام في الفقه. لماذا ذكرت الشيخ يوسف؟ الشيخ يوسف الغفيص لأنه ليس من تلاميذه وليس على طريقته ومدرسته، وهو نجدي، ومع ذلك أنصف، قال قوله في الفقه معتبر، هو إمام في الفقه، وكونه لم ينتسب هذا لعلو مقامه، مع التنبه هنا كقاعدة عامة، ما أتكلم عن أفراد الآن، كقاعدة عامة لا يلزم من العالم إذا كان لم ينتسب أنه أفضل بإطلاق من الذي انتسب، فهمتم؟ قاعدة عامة ما يلزم، واضح؟ إذن هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها، فالتمذهب كطريقة للتفقه هذا لا إشكال فيه. إذن التمذهب يطلق على هذا المعنى، ويطلق التمذهب على التعصب، وهذا ورد كثيرا على لسان الشيخ الألباني رحمه الله، كثيرا ما حذر من التمذهب، فظن بعض الناس أن الشيخ يحارب المذاهب، أبدا، بل إن الشيخ قال بالنص أن التفقه من خلال المذاهب هذا أمر واجب. نعم يريد بالإيجاب هنا الإيجاب الصناعي للشرعي، وذلك قلنا أنه ليس بشرط، لكن هذا الأولى وهذا الأفضل، هذا الأولى وهذا الأفضل. إذن يطلق التمذهب على الطريقة، طريقة التفقه، أي أن المذهب وسيلة للتفقه، ويطلق التمذهب على التعصب. قد أقول نحن نحذر من أصحاب التمذهب بمعنى المتعصبة، فلابد من ضبط المراد والمقصود من المصطلح من خلال سياق كلام المتكلم بذلك. لا نستعجل نقول والله فلان يحذر من التمذهب إذا لا يرى المذاهب ويحارب المذاهب الفقهية وهو عدو للعلماء وللأئمة، تصور أمور أوهام لا توجد، ويكون قصده التعصب وذم التعصب متفق عليه بين أهل العلم. نعم أشير هنا إلى مسألة، فرق بين التعصب والصلابة، دي مسألة معروفة عند أهل العلم، ونبه عليها ابن عابدين الحنفي رحمه الله. فتجد مثلا الإمام ابن القيم على سبيل المثال وافق شيخه ابن تيمية في أغلب الأمور التي يراها شيخه، خالفه في مسائل قليلة. هل نقول في ابن القيم لما وافق شيخه في أغلب المسائل أنه متعصب؟ لا أبدا، وإنما تبع شيخه في ذلك بناء على ما اقتنع به على أنه يوافق الدليل، فنقول هذه صلابة وليست بي تعصب. فرق بين التعصب والصلاة. إذن فهذا الفصل الذي فيه ذكر وصايا الأئمة رحمهم الله تعالى في موضوع اتباع الدليل يؤكد أن المذاهب قامت على الأدلة. وبالمقابل عندما نقول أو نقرر سلوك طريقة التفقه من خلال المذاهب، هذا لا يعني أن أي مسألة في هذه المذاهب فهي قائمة على الدليل الذي لا معارضة له، فهناك مسائل خلف فيها الدليل. نعم، إذن الأصل الذي ينبغي أن نتربى عليه هو تعظيم الدليل، هذا هو الأصل، وجعل المكانة للمذاهب لأنها نعمة من الله، واحترام الأئمة، هذا هو التوازن، وهذا الذي عليه أهل العلم. نعم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم مجتهدون، فما أصابوا فيه لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ منهم هو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق. وقد جاء عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بأن يأخذوا بما دلت عليه الأدلة ويتركوا أقوالهم. وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 1218 هجرية في كتابه إيقاظ الهمم، إيقاظ همم أولي الأبصار، هذا كتاب جيد في بابه، وينصح بقراءته، ينصح بقراءته. نعم، إيقاظ همم أولي الأبصار، إيقاظ همم أولي الأبصار، وطبع مؤخرا مختصرا، اختصره أحد المشايخ. نعم. وقد نقل نقولا عنهم في ذلك، منها قول الإمام أبي حنيفة إذا قلت قولا. هذه النقولات أشهرها الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مقدمة رائقة وفائقة، وفي قراءتها تشعر بالإكبار، الشيخ عندما تقرأ له تشعر بالإكبار، خاصة عندما تقرأ له الحواشي، من أين يأتي بالمصادر والمراجع العجب، مما يدل على سعة الاطلاع رحمة الله عليه. نعم. إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله، فقيل إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقوله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. المأخذ هو المدرك، مأخذه من الدليل، لأنه كما نقول دائما قد يكون عندك دليل لكن وجه الاستدلال منه غير صحيح. الدليل هو موجود لكن ما هو وجه الاستدلال منه؟ كمن يرى جواز ومشروعية الإقامة في بلاد الكفر، قيل له ما الدليل؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بالذهاب إلى بلاد الحبشة في الهجرة الأولى والإقامة فيها. تقول والله هذا دليل، هو مجرد واقعة صحيح. إذا كان الدليل مجرد واقعة صحيح، واقعة صحيحة، إذن ببادئ النظر يظهر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأذن لهم، وكانت الحبشة آنذاك دار كفر. لكن وجه الاستدلال من هذه الواقعة أو من هذا الدليل غير صحيح. لما؟ لأن النهي عن الإقامة في بلاد الكفر مع وجود بلاد إسلام. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة بالذهاب إلى بلاد الحبشة والإقامة فيها، هل كانت هناك بلاد إسلام أصلا؟ لم تقم أصلا. إذن وضع الأمر في غير موضعه. إذن لابد أن ننتبه لوجه الاستدلال، هذا ما يسمى بالمأخذ أو يسمى بالمدرك. المدرك مأخذ وجه الاستدلال. نعم. وقوله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة. قوله أو القياس الجلي في المسألة، هذه الرواية في هذا الكلام لأبي حنيفة النعمان رحمه الله فيها رد على من قال من الأحناف أن أبا حنيفة رحمه الله ما كان يأخذ بالقياس وما كان يراعي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم، الذي عرف عنه أنه كان يتوسع اعتبارات عنده، كان تأتي أحاديث ولا يقبلها في العراق، كان تأتي أحاديث ولا يقبلها رحمة الله عليه، ومع أنها ثابتة عند غيره فكانت الأحاديث يضعفها. لما؟ لأن رواتها عنده متكلم فيهم في نظره لكثرة الكذابين والوضاعين عنده، فكان يعني كان يضيق في بعض المسائل المتعلقة بالرواة، فتجد الحديث مقبول ثابت عند الجماهير وهو لا يقبله، فاستدعى ذلك أن لا يأخذ بأحاديث كثيرة في مسائل. وعليه ما دام لم يأخذ بأحاديث لأنها غير ثابتة فأخذ بالقياس فيها. نعم، فهذا وجهه التوسع عنده في القياس. ولذلك لما ألمح شيخنا الألباني رحمه الله لهذه المسألة في مقدمة صفة صلاة النبي، عرج على كون أبي حنيفة معذور في ذلك، عرج على أن أبا حنيفة رحمه الله معذور في ذلك. نعم. وقوله رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه قاعدة قاعدة قالها سائر الأئمة، لكن أشير إلى مسألة على وجه الاختصار لأن التفصيل فيها يحتاج إلى دورة، فعلا يحتاج إلى دورة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هل يعني هذا أن مسألة فقهية قال أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، هل يلزم من هذا الكلام أن مسألة فقهية ظهر لنا نحن فيها دليل ننسبها إلى أبي حنيفة مذهبا؟ هل هذا الكلام يعني هذا؟ أبدا. وهذا خطأ فيه كثير من إخواننا، بل كثير من المشايخ خطأوا فيها. قول العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي لتقرير ضرورة الأخذ بماذا؟ بالدليل. هذه المقولة المقصود منها سياقها، سياق الإيراد، أنك لا تتجاوز الدليل، وينسب إلى تلكم المسألة التي دل عليه الدليل، ينسب إلى العلماء أو إلى ذلك العالم بالعموم باعتبار أنه يقول بالأخذ بالدليل، لكن نسبتها إلى المذهب يحتاج إلى بعض الشروط، لأن نسبتها إلى المذهب مرجعه إلى ضوابط في المذهب، ضوابط في المذهب. وقد فصلت في هذه المسألة في شرحي على رسالتي رفع الملام عن مثل الإعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصلت في هذه المسألة لمن أراد أن يرجع للنظر في هذه القضية. فنسبة المسألة التي يظهر فيها الدليل لصاحب المذهب أو للمذهب، هناك بعض الشروط، هناك بعض الشروط، لأنه تجد في كل مذهب بعض الضوابط معينة في تبني المسألة. مثلا تجد مثلا شخص ينتمي إلى المذهب المالكي عنده من الضوابط حتى تكون في المذهب ألا تخالف مثلا عمل أهل المدينة، تقول أنت عندي المسألة ظهر ليها فيها الدليل، إذن فهي بناء هي تنسب إلى المذهب، لا يصح لك أن تنسبها إلى المذهب على وجه خصوص، تنسبها إلى المذهب العام مذهب العلماء في الأخذ به بالدليل، ولكن مذهبي مش المذهب الخاص. واش تما تتصوروا لما العلماء قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي؟ ابو حنيفه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا مذهب ابي حنيفه. راه بعد العلماء كاع ما كانت مذاهبهم، راه تم بعد على دارت المذاهب ديالهم، فهمتوا المعنى هذا؟ راه ماشي الامام ابو حنيفه او مالك او الشافعي او احمد في حياتهم قالوا هذه مذاهبنا، ما قالوش هذا البراء، راه المذهب الفقهي ديال هؤلاء الائمه قام صرحه بعدهم تتبعوا بالتتبع على المثل. قولوا أصول المذهب المالكي على الإمام مالك رحمه الله نص على هذه الأصول، قال لك واحد زوج ثلاثة أربعة هذه أصولي، ما فعل هذا، وإنما عرفها العلماء بعد ذلك بالتتبع فقام المذهب. ولكن هنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، المذهب هنا شو المراد به؟ اعتقادي. نعم هذا الذي أراه وأعتقد وأدين الله به. لفظة المذهب، لفظة المذهب تطلق على معاني في سياق كلام أهل العلم، ذكرنا التمدهم ذكروا على المذهب، لأن من المسائل التي تعينك على فهم المباحث عموما ومبحث المذهب والتمذهب والتقليد خصوصا أن تضبط مفاهيم الاصطلاحات في سياقات كلام أهل العلم، وتحتاج إلى قراءة وتتبع ونظر وسؤال أهل العلم واستشارة العلماء والتأمل، من تأمل أدرك، والتخرم طوية وبغى يفهم المذاهب وبغى فين غادي؟ فين غادي بقية؟ هون على نفسك. إذا المذهب يطلق ويراد به الاعتقاد، لما تقول هذا مذهبي تلقى واحد العالم تقول لك أنا هذه المسألة هذه مذهبي فيها كذا، ماذا يقصد اعتقادي؟ فيطلق المذهب ويراد به الاعتقاد، يطلق المذهب ويراد به الاعتقاد، ويطلق المذهب ويراد به المسلك الفقهي. أقول لك ما مذهبك أي الفقهي، ما مذهبك؟ فتقول لي مالكي، بمعنى مسلكي في الفقه، أسلك في التفقه، أدرس من خلال المذهب المالكي، مش أتعصب، فضلنا على التعصب، أسلك يعني في من باب التفقه أسلك المذهب المالكي. إذا المذهب يطلق ويراد به الاعتقاد كقولك مذهبي في كذا في هذه المسألة أي اعتقادي، ويطلق المذهب ويراد به المسلك الفقهي كمسلك الفقهي، كأن أقول لك ما مذهبك في الفقه أي ما مسلكك، تقول مالكي أو شافعي أو هكذا. المعنى الثالث يطلق المذهب ويراد به الأمر الاجتهادي الذي تتجاذبه الأدلة، ما فيش دليل ظاهر، ما فيش دليل ظاهر. ولذلك تبعنا لما تنقلوا هذه المسألة في المذهب المالكي كذا، إذا قلنا لفظة المذهب الاعتقاد تطلقوا لفظة الاعتقاد، المذهب المسلك مسلك كله، لكن لما تنتكلموا عن المسائل، لأن لما تنقلوا لفظة المذهب تطلق ويراد بها الاعتقاد، هذا المعنى اللغوي لغة أحيانا تقول العالم اعتقاد مذهبي في كذا كذا أي اعتقادي، هذا لغة. لكن في الاصطلاح إطلاق لفظة المذهب على المسائل الفقهية اصطلاحا شو المقصود به؟ وهذا المعنى الثالث أي المسائل الاجتهادية. ولذلك المسألة لما تنسبها للمذهب الفقهي ماشي لغة، ما نسبتها لا مذهب ولا شي حاجة، اعتقادي في هذه المسألة كذا، ماشي مسألة عقدية ولا فقهية ولا أي حاجة، اعتقادي فيها كذا، مذهبي فيها أي اعتقادي فيها. لكن لما مسألة فقهية في المذهب المالكي تتنسبها تقول المذهب المالكي في كذا أي المسألة الفقهية كذا وكذا، أو لك مسألة اصطلاحية نسبتها إلى مذهب فقهي، شو المراد بالمذهب هنا؟ لفظة المذهب في هذا السياق المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل، ولذلك الأمور التي ظهرت فيها أدلة لا يصح نسبتها إلى المذاهب الفقهية إجماعا بالإجماع. وحكى الإجماع العلامة بن عزوز المالكي رحمه الله في هيئة الناسك في أن القبضة هو مذهب مالك. بن عزوز المالكي رحمه الله له رسالة سماها هيئة الناسك في أن القبضة هو مذهب مالك، وذكر هذا لما بين على أن المفهوم المذهبي المسائل الاجتهادية. وصاحب الصوارم الأسنة الشنقيطي صاحب الصوارم الأسنة عقد فصل في كتابه الصوارم بين فيه حقيقة المذهب في الاصطلاح، ونقل كلام المالكية على أن المذهب هي المسائل الاجتهادية، وذكر هذا ابن عزوز وذكره القرافي وذكره غير واحد من المالكية بل من محققيهم. ومذهب مالك إذا قيل المراد منه لمالك فيه اجتهاد كما يقول الناظر، المسائل التي قام عليها الدليل كما قال الشنقيطي لا تنسب إلا إلى الله ورسوله. نعم هناك بعض المسائل عرض قام عليها الدليل ومع ذلك ننسبها إلى المذاهب. يقول ابن عزوز هذا على وجه التسامح، حصل هذا لأن تلقى المذهب في واحد المسألة أقامها على نظر بعدين ظهر الدليل فيها عند مذهب آخر ومع ذلك بقيت نسبتها إلى مذهب بعد ظهور الدليل، فهذا على وجه تنقلها بعدين بمعنى على وجه التسامح. وإلا الأصل مثلا وجوب الصلاة، وش بتقول وجوب الصلاة مذهب مالك ولا الشافعي؟ سبالنا وجوب الصلاة دل عليها الدليل ديال كل شيء ماشي خاصة، لأن المذهب بالمفهوم الاصطلاحي اختصاص كما يقول القرافي رحمه الله. ما تقول هذه المسألة في المذهب المالكي ولا الشافعي، المسائل الاجتهادية التي هي من خصائص هذا المذهب، واضح؟ إذا فهموا المسائل شو مفهوم سيدي راه المذهب فماشي تتفقد تفهم كلام العلماء وكيفاش يأتي الكلام. إذا صورتوا معايا شنو معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي مفهوم سيدي. ومنها قول الإمام مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ومنها قول الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقوله إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقوله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح بمعنى في درجة القبول، بمعنى هي درجة الصحة لكن خشيت أن يفهم أن حديث الحسن خارج من الكلام. لا، والعلماء يقولون الحسن من جنس صحيح كيف تفاوت. نعم لكن الحسن من جنس صحيح بمعنى هو في درجة القبول. نعم كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها قول الإمام أحمد وقد قيل له الأوزاعي هو أتبع أم مالك قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخبر مخير ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقوله ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقوله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا وانظر مقدمة صفة صلاة. هذه النقولات عن الأئمة رحمهم الله والتي تدل على اعتبارهم للدليل بعض المتعصبة لأنه كيف سيفرون عن هذه النقولات؟ قالوا هذه النقولات قالها الأئمة في أمثالهم، بمعنى لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا كذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه النقولات قالوا هذه النقولات في حق المجتهد، بمعنى غير المجتهد عليه أن يقلدهم ولا يخرج عن أقوالهم، لما تتحتج عليهم أنت تتكلم مع متعصب لمذهبين المذاهب في مسألة تناقشه، هذه مسألة ظهر فيها الدليل. وعندما تقول لك هو لا الإمام ونحن أتباع الإمام، تقول الإمام قال كذا وكذا وحتى على اتباع الدليل، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، تقول ها هذاك النقل قاله للمجتهد مثله، هذا الكلام هزيل، هذا المخرج هنا لا يصح حتى أن يقال عنه مخرج، هذا الكلام هزيل لأمور. أولا ثلاثة الأمور يرد بها على هذا الكلام، ثلاثة الأمور يرد بها على هذا الكلام. أولا، هل يصح لمجتهد أن يوجه مجتهدا؟ مجتهد غيقول مجتهد إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني هو توجهه، المجتهد لا يقول ذلك للمجتهد، لأن المجتهد غني على هذا الكلام، هو يجتهد بنفسه، ما يحتاج أن تقول له هذا الكلام. المسألة الأولى. المسألة الثانية متفرعة عن المسألة الأولى، هذا الكلام قاله الأئمة لتلاميذه، قاله الأئمة لتلاميذه. المسألة الرابعة هي اللي تكلمنا عليها، أن غير المجتهد راه تابع للمجتهد، احنا قاعد سلمنا لك راه غير المجتهد لا يستقل، هو تابع للمجتهد، ينظر في أقوال المجتهدين وينظر أين يوجد الراجح بدليله في هذه المسائل، واضح؟ إذا الكلام الذي قاله بعض المتعصبة هذا من من من من مما يدل على خطورة التعصب، يحمل الإنسان على أن يقرر مسألة هزيلة لا حظ لها من النظر البتة. لكن كما قال العلامة السعدي رحمه الله، التعصب مؤمن للحقائق، تعصب مؤمن للحقائق. نعم. وانظر مقدمة صفة صلاة النبي وانظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، وهذه النقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تدل على ورعهم وفقههم وإنصافهم، ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصايا. وتقدم قريبا في كلام ابن القيم قوله: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل. أعد بل كلهم أمروا بذلك. فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. هنا استحضرت ما ذكره العلامة السبكي رحمه الله في معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، كتاب شرح فيه السبكي رحمه الله قولة الإمام الشافعي، لأن هذه المقولة اشتهرت أكثر عن الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، كانت هي مقولة سائر الأئمة، فألف السبكي هذا الكتاب سماه شرح معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مطلبي، يقصد الإمام الشافعي، شرح معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهي رسالة رائقة جدا، رسالة رائقة ذكر فيها رحمة الله. وقد نقل هذا النقل الشيخ الألباني رحمه في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإعلام السبكي رحمه قال: استحضر، يخاطب الشخص، استحضر أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك افعل ولا تفعل، ماذا تقول له؟ مذهبي كذا. تصور، قالك استحضر، يعني شخص ينتمي إلى مذهب معين من المذاهب الفقهية، عندما تأتي له بدليل يقول لك لا أنا مذهبي كذا، عندك دليل، فيقول السبكي ردا على هذا، يقول لك استحضر، عندما أقول لك هذا دليل في المسألة، استحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك، يقول لك افعل كذا، ماذا تقول له؟ تواجهه تقول له مذهبي كذا، سبحان الله. إذن تعظيمك، هل ما يتصور في مسلم يقول هذا؟ إذن ليش نقول له تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كذلك ينبغي أن يكون بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم سيان، ما دام بلغك الحديث ولا معارض له وبين العلماء ذلك، إذن فهما سيان. نعم. بما يعتذر عمن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. لماذا عقد هذا الفصل؟ ليقرر أنه ما من صاحب مذهب إلا وفي مذهبه ما فيه من مسائل خالفت الدليل، لكن هذا لا يعني الإطاحة بهؤلاء العلماء وبهذه المذاهب، بل الأمر ينبغي فيه الإعذار، ينبغي فيه الإعذار. نعم. وهذه الوصايا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم واتباعهم للسنة ودعوة غيرهم إلى اتباعها، وألا يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم إذا وجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه. ليس هناك أحد فوق الألوان إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم. ومن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإن لهم في ذلك أعذارا أوضحها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الأعذار تكلم عنها جماعة من أهل العلم، تكلم عنها جماعة من أهل العلم، تكلم عنها السندي له رسالة في الاختلاف وأسباب الاختلاف، ابن سيد الناس البطليوصي رحمه الله في كتابه الإنصاف في أسباب الاختلاف، جماعات من أهل العلم، الشاطبي رحمه الله في الموافقات تكلم عن الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء والعلماء والأسباب التي أدت إلى وجود بعض المسائل لم يوفقوا فيها للدليل، ثم رسالة الإسلام تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكما قلت لكم لمن أراد النظر فيها فقد شرحتها شرحا مفصلا، هذه الرسالة شرحتها شرحا مفصلا، نحن نحضرها الآن موجودة هي في قرص، نحضرها لكي تنشر على الشبكة بإذن الله تبارك وتعالى، فقد أطلنا فيها النفس بتوفيق من الله تعالى ومعونة. نعم. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ألف في ذلك رسالة خاصة وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة رسالة متينة في بابها وهي مفردة في موضوعها. نعم، غير شيخ الإسلام تكلم عن هذا الموضوع لكن ليس بنفس شيخ الإسلام، دقة متناهية، دقة والألفاظ ابن تيمية ينقش في الكلام كل كلمة في محلها رحمة الله عليه. أقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته هذه على دعامتين اثنتين، رسالة كلها أقامها ابن تيمية رحمه الله على دعامتين، على جانب علمي وجانب أخلاقي. العلم فين جانبه؟ فين مظهر العلم في الرسالة؟ حديثه عن الأسباب التي بها نعذر الأئمة في مخالفتهم لبعض الأدلة، هذا جانب علمي. الجانب الأخلاقي هو ذات الإعذار وجعل المكانة للعلماء، لأنه قال رفع الملام، لا يصح أن نجعل منا لوما لأئمتنا، نلومهم لا يصح، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شوف أدب وخلق، إذن كين جانب علمي وجانب أخلاقي، رسالة كلها قائمة على هذه الأمراض، بمعنى ماشي بلك الإمام الفلاني من العلماء خالف في مسألة لا تتأدب معها بدعوى أنه خالف في كذا، له عذر في ذلك. إذن كل جانب الأخلاقي وكل جانب العلمي وهي ذات الأعذار، وهي ذات الأعذار. نعم. قال فيها: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله. هي الأعذار عشرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرجعها في مقدمة الرسالة إلى ثلاثة، سائر الأعذار العشرة مرجعها إلى هذه الثلاثة. أول شيء، وهذا هو غالب الأعذار، الغالب الأعذار يرجع إلى هذا العذر كما قال ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام، وهو أن الحديث لم يبلغه الإمام، لا يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو رآه منسوخا. هذه الأعضاء، جماع أو جماع الأعضاء. نعم. سيذكر الشيخ هنا هذا. نعم. ويعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده، وهذا غالب الأعذار، هذا نص كلام تيمية في رفع الملام لما بدأ بالعذر الأول، لما بدأ يسرد الأعذار العشرة بعد ذكر جماع هذه الأعذار وهي هذه الثلاثة، قال عند العذر الأول وهذا الغالب رحمة الله عليه. وهذه لفتة مهمة جدا. لأنه لا يجتمع أو لا تجتمع سائر الأحاديث عند أحد، لا ولا يمكن كما كان يقول الشافعي، لا يمكن، الشافعي يقول لا يمكن أن تجتمع كل الأحاديث عند أحد إلا إذا كان نبيا، ما يمكن شيء. نعم. ولذلك شوف ابن تيمية أشار صلى الله عليه أشار إلى مسألة هنا لما تكلم عن الشرط الأول، أشار إلى مسألة، قال ولذلك لا يشترط في حق المجتهد أن يعلم سائر الأحاديث، وإلا ما عدت مجتهد، لأنه لابد أن تغيب، غابت عن الأئمة، لكن قال شرط المجتهد أن يعلم جمهور الأحاديث. وهذا هو الضابط، لأن مشيت الكتب الأصول تلقاتي كل صاحب نظر أصولي تلقاه تذكر لك واحد العدد معين ديال الأحاديث، سيعرف كذا وكذا ديال الأحاديث حتى يكون مجتهدا، غيره يزيد عليه غيره، هذه كلها أعداد ليست مقصودة لذاتها وإنما نظرية. ولذلك الضابط الصحيح هو ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية، العبرة بجمهور الأحاديث، جمهور الأحاديث، هذا شرط في الاجتهاد سيصير الإنسان مجتهدا. نعم. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة، هي هذه العشرة. نعم. فذكرها وهي عشرة أسباب، وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، رسالة نفيسة جدا، مهم لطالب العلم في مرحلة معينة أن ينظر فيها وأن يقرأها وأن يتأمل فيها وأن ينظر في شروحاتها. أصلا أنا تلقيتها أو تلقيت بعضها من الشيخ، لكن لم يتيسر لنا أو لم يتيسر له أن يتمها معنا، أحد مشايخنا في البيضاء لم يتيسر له لبعض الظروف أن يتمها. مهم أن تنظروا في هذه الرسالة في شروحاتها. نعم. وهي رسالة من أحسن الشروحات التي وقفت عليها، الشيخ يوسف الغفيص صرحه على رسالة رفع الملام، العجب، خلعني الرجل، أنا خلعني والله لا خلعني، اللهم بارك. تصور المدارك، رجل واسع في النظر وكيف يحقق ويضبط والخلاصة في المسائل، اللهم بارك. وهي رسالة مختصرة قليلة المبنى واسعة المعنى، أثنى عليها الشيخ جمال الدين القاسم الدمشقي المتوفى سنة 1332 في كتابه الجرح والتعديل، فقال ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه، وحدك مش من الصين. نعم. وأن يعض بالنواجذ عليه، فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق والهدى. شوف الميزان، هذا هو الميزان، فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة، شوف تتضشرت تكون أهل عندك إلية، وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق والهدى. نعم. حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة، لفظة التقليد، اللفظة هذه بدورها يراد بها معان في سياقات كلام أهل العلم. المعنى الأول، تطلق لفظة التقليد ويراد بها اتخاذ القول أو اعتقاده بغير دليل، أي واحد تلقوا بغير دليل تقليدا، هذا المعنى لفظة التقليد هو المعنى الغالب في الاستعمال، يعني غالبا في كلام العلماء عندما تستعمل لفظة التقليد يراد بها هذا المعنى، يراد بها هذا المعنى التقليد أو المقلد. المعنى الثاني، نعم، المعنى الأول للتقليد الأخذ بالقول أو اعتقاده بغير دليل، خذيت واحد القول بلا دليل بمعنى تقليدا، هذا هو المعنى الغالب في الاستعمال، تستعمل لفظة التقليد ويراد بها هذا المعنى. المعنى الثاني تطلق لفظة التقليد، تطلق لفظة التقليد ويراد بها التعصب. تقول فلان أخذ المسألة تقليدا، أي تعصبا، أخذ المسألة تقليدا أي تعصبا، في سياقات معينة ليس هو الغالب، تطلق لفظة التقليد ويراد بهذا المعنى. وهناك معنى ثالث جرى على لسان العلامة السنوسي رحمه الله وغيره، يطلق التقليد ويراد به الاتباع. حتى الشيخ محمد الوهاب في نص له قال، في نص الشيخ محمد الوهاب قال ونحن مقلدون للكتاب والسنة. إيش مقلدون للكتاب والسنة؟ يعني الاتباع. فتطلق لفظة التقليد في بعض السياقات ويراد بها الاتباع. انتبه انتبه، الاتباع أوسع من مرتبة المتبع اللي تكلمنا عليها، قلنا عند المجتهد والمتبع والعامي أو المقلد. راه المقلد، المقلد ما مذهبه في المسألة؟ طب المسألة دي باش تضطوها حتاي. المقلد ما مذهبه في المسألة؟ مذهب العامة المفتي قلنا عندها شروطها، ومن أهمها لما تتخذ قول المفتي ديالك يكون غرضك اتباع الحق، ماشي الانتصار لذات شيخك، لكن أنت لثقتك في علمه، بمعنى ميلك. لأنك تقول لي وكيفاش غيعرف المقلد هذاك راه يعني أهل لكي يؤخذ عنه العلم والفتوى، إذا كان غيعرف المسألة من جهة الاستدلال ما يبقاش عمي، هذا غير مجرد الميل لانتصابه عنده بالفتوى وشهرته بتنا بالعلم والورع. فالعلماء ضبطوا هذه المسألة بالميل، لكن كما قالوا لا تميل كل الميل، ميل باعتبار ماشي لا تميل، عاوتاني ميلا يؤدي بك إلى التعصب، واضح؟ فإذا كان غرض المقلد من أخذ الفتوى من الشيخ الذي يثق فيه انتصال لهذا الشيخ، يقول الشاطبي رحمه الله هذا غير معذور عند الله، غير معذور، بل ذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم هذه المسألة وقال وهذه دسيسة في النفس لم ينتبه إليها كثير من الناس. ونقل كلام ابن رجب رحمه الله صاحب الصواب والإسلام وتجر نحو هذا الكلام عند الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في شرحه على الأربعين النووي، واضح؟ طيب إذا أخذ المقلد فتواه بصورة صحيحة، هل هو محقق للاتباع أم لا؟ نعم، قدر ما تبانش للبعض، يقول لك كيفاش الاتباع واخدها بالتقليد، يعني التقليد اللي قلنا فيه هو أنه أخذوا لي المسألة دي بغير دليل، ما أعرف هو دليل المسألة التي أخذها من شيخه وجه الاستدلال، ما أعرف. لكن شوف الاتباع هنا فين كاين، كاين الاتباع هنا، كاين الاتباع من جهتين، الجهة الأولى أنه ملزم شرعا بماذا؟ بمفتيه، سؤال أهل العلم. إذا رأى الاتباع باعتبار أنه أخذ بنهج دعت إليه الشريعة، الوجه الأول، ماشي في ذات المسألة. الوجه الثاني ونبه عليه، هي الوجه الثاني مرتبط بالوجه الأول، بغي فيه تصور خاص. الوجه الثاني وقفت عليه في كلام العلامة جمال الدين القاسم رحمه الله في كتابه القول المبين. جمال الدين القاسم عنده هذا الكتاب، حتى اشتيلا كان جمال الدين القاسم قال على رفع العمالة من رحولة الصين، حتى حنا تنقولوا مشيوا للصين على كتاب القول المبين. القول المبين في شرح الأربعين، هذا كتاب جمال الدين القاسم، كاين في الشبكة موجود، لكن في الأسواق أنا لم أقف عليه وسألت عنه كثيرا فلم أقف عليه. أنا أكرمني أحدهم بنسخة جزاه الله خيرا، أحد الأحبة الفضلاء يعرف أخا مصريا، فسمعني مرة هذا الأخ الحبيب الرفيق، سمعني مرة ذكرت هذا الكتاب وأثنيت عليه في محاضرة، فزورها في نفسه، فقال لصاحبه لصديقه المصري أعطاه العنوان، فإذا بصديقه أتى بالكتاب، فإذا بي مرة ألتقي بأخينا الحبيب هذا فناولني هذا، لم يخبرني بأنه أخبر صديقه، فإذا به فشكرت له صنيعه وفرحت فرحا شديدا بذاك الكتاب، فما تركته يومها ما تركته من يدي. والذي دفعني إلى محبة هذا الكتاب هو الشيخ صالح الشيخ، ذكر هذا الكتاب في أحد الشروح في أحد أشرطته وقال كتاب نفيس جدا وفيه مسائل دقيقة ومتينة، وذكر بعضها من هذه الأمور التي وقفت الأربعين لا العجلوني العلامة العجلوني هو من علماء اليمن، له الأربعين بحال الأربعين النووية غير الأربعين، العلماء كثر ألفوا في الأربعين إلا أن النووي ونحسب هذا من إخلاصه ولا ننفي الإخلاص عن علماء الآخر انتبهوا، غير لعل إخلاص النووي في هذا كان شيئا خاصا يعني، فاشتهرت الأربعين النووية ضافت إلى الانتقاء للأحاديث. واضح؟ شاهد أن العلامة جمال الدين القاسمي في القول المبين لما تحدث عن مذهب العامة المفتي قال وهو محقق لمقام الاتباع، يعني متبع للدليل في هذه المسألة، لما؟ لأن كون مذهب العامي مذهب مفتيه هذا دل عليه الإجماع، فهو آخذ بالإجماع المدين القاسم، يعني كون العامي يتبع مفتيه اتباع العامي المفتيه هذا قام عليه الإجماع، إجماع العلماء على أن العامي يتبع مفتيه بالإجماع، وحكى الإجماع غير واحد، حكاه الشوكاني حكاه المعلمي جماعة أن العام، لكن بضوابط كما قلنا. واضح؟ إذن المقلد محقق الاتباع لو محققش، طيب المتبع من باب أولى حتى هو محقق الاتباع، والمجتهد خلاص إذا راه الاتباع أوسع من مرتبة المتبع، راه المجتهد عنده الاتباع والطالب العلم والمتبع عنده الاتباع والعام المقلد عنده الاتباع، فهمتوا؟ كلاش العلماء تقولوا أن الاتباع أوسع من المتبع. فين كنا بعد في التقليد؟ يعني كنا التقليد تطلق على معاني القول، هكا هي العنوان القول المبين في شرح الأربعين، هي الأربعين معروف الأربعين للعلامة العجلوني، هذا من علماء اليمن، واحد الشرح دلا جمال الدين القاسمي الله الله أكبر، وفوائد عزيزة جدا جدا جدا رحمة الله عليه. قلنا التقليد اش قلنا زيدي؟ قلنا يطلق ويراد به اتخاذ القول بغير دليل، يطلق ويراد به التعصب، ويطلق ويراد به الاتباع، فلان مقلد للدليل اي متبع، لكن هذا قليل كلام العلماء، قال به بعض العلماء، تجدوا في كلام بعض العلماء، هنا في كلام الشيخ حكم تقليد احد المذاهب الاربعه، ما المرض بالتقليد هنا؟ الاول الثاني الثالث الاول المعنى الأول ماشي الاتباع، المعنى الأول واش ما حكم التقليد؟ هذا التقليد شنو حكمه؟ اللي هو أخذ القول بغير دليل، شنو حكمه؟ نشوف الكلام. نعم الأئمة، واش في تفصيل ولا في حالات معينة؟ ننظر. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علماء مجتهدون دائرون في اجتهادهم بين الأجر والأجرين، وقد تقدم ذكر جملة من وصاياهم في ترك تقليدهم والتعويل على الأدلة، ومن تمكن من معرفة الحق بدليله تعين عليه الأخذ به تنفيذا لوصاياهم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال ابن خزيمة ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها، فتح الباري. وقال أيضا في رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو سنة وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح. وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، هذا مثال للتطبيقات، لتطبيقات تجد العالم شافعي ويخالف الشافعية في مسائل، هذا تلقاه عند عند عند سهل من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل السنة مرتان، عشان ننبه على واحد مسألة، لا هذا تن أختي قرأوا المباحث تأتي، مباحث كثيرة، مباحث كثيرة، قصد المباحث كثيرة في الموضوع. مرة كنت أتناقش مع أحد الإخوة في الإمام أبي بكر بن العربي، قال لي متعصب للمدن، قلت لي لا، كيف أبو بكر بن العربي متعصب؟ قلت لي طيب شو دليلك على أنه متعصب؟ ما الدليل على أنه متعصب؟ هذه الشدة ليست دليلا، ممكن يقال مثل هذا الكلام، ليست دليلا. قلت شوف، انظر إذا أردت أن تعرف، أو قسكت هو معه، قلت لي انظر إذا أردت أن تعرف منهج هذا الإمام، اقرأ له عارضة الأحوذي في شرح سنن الإمام الترمذي، وتلقى اتباع الذي في مسائل خالف فيها المذهب. بعض الناس دائما تشوف من واحد الزاوية، تقول لك ربما راه العالم عنده كتاب في المذهب، راه نقدر نألف الكتاب أنا رسالة في المسائل الفقهية وفق المذهب المالكي، ولا أخرج عما قرره المالكية فيها. إلا شديت أنت هذيك الرسالة وقريتها، واش هذا يعني على أنني أنا متعصب؟ راني غير ألفت، جمعت لك فيها المسائل التي هي مقررة عند، لأن القصد منها أن يدرسها الطلبة لكي تتقوى ملكته، ماشي القصد من تأليفها وأنك لا تخرج عن كل مسألة فيها، ماشي هذا، لا لا يلزم. العلماء لما ألفوا مثل هذه التأليف لا يلزم هذا. فتجي شي واحد يقول لك راه، شوف راه، مرة واحد قال لي القاضي عبد الوهاب، هلا قال القاضي عبد الوهاب المالكي متعصب، قلت لي علاش؟ علاش؟ شنو هي الرسالة؟ تلقين، رسالة خاصة بالمذهب، خاصة بالمذهب، ما خرجش فيها في عمومها على المسائل المشهورة في المذهب المالكي. قال كانت شوف، قال كانت هاي الرسالة تلقين، ما خرجش فيها على المذهب، إذا هو متعصب، حيث ما فهمش هذا درجة القلوب. هذا ماشي ميزانة، شي نظر ديال الصبيان، نظر صبيان يعني. والمثل يقولون هذا الصبيان ماشي تنطعنوه، لا، خير توصفوا، هذا نظر صحيح يعني، صحيح، هذا ماشي نظر أهل العلم ونظر طلاب العلم النجباء، راه ماشي نظر هذا. علاش ما مشيتيش تشوف مثلا شروحاته؟ شوف غير شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة اللي أبيز القيرواني في مجلدين، وإن كان ما كملهاش، اللي مطبوع فيها ما كملش، جوج مجلدات ما كملش. الإشراف، شوف الإشراف، تمشي لواحد الزاوية ما كاينش واحد النظر واسع، شوف الإشراف في معرفة الخلاف، القاضي عبد الوهاب رحمه الله عليه، وبحمد الله الكتاب حققه الشيخ مشهور. شوف باش تفهم، تصور، يكون عندك تصور عند الأئمة أو حال الأئمة. نعم.